بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد علي بن محمد بن ناصر بن ناصر الفقيه رحمه الله تعالى، الفقيه جزاه الله خيرا وأطال في عمره، حيث قال يرحمهم الله. نعم، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه على باب ذكر ما يدل على أن الله وصف نفسه بالحياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ذكر صفات وصف نفسه بها، وهي من صفات الأفعال التي من شأنها أن يفعلها وأن لا يفعلها، لكنها صفات كمال وصفات جمال وصفات كمال، حيث يتصف بها سبحانه وتعالى، وأنها تدل على كمال ذاته سبحانه وتعالى وكمال صفاته جل وعلا، ولذلك اتصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فالسلف رحمهم الله أثبتوها لله كما أخبر بها في كتابه، وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بها إيمانا بالغيب الذي أثنى الله به على عباده الذين يؤمنون بالغيب، ولم يؤولوها ولم يحرفوها ولم ينفوها، وإنما هي من صفات الله سبحانه وتعالى، شأنها كشأن صفاته صفات الذات وصفات المعاني وصفات الأفعال. نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده. وقفنا في الدرس السابق عند قوله ومن السنن رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي رواها عبد الرزاق في الكبائر، وفيها والأمن من مكر الله. ففيها إثبات صفة المكر لله جل وعلا بما يليق بجلاله. نعم. ثم أورد بعد ذلك ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يذكر عباده في من عنده. إذا ذكروه يذكرهم في أحسن حال مما ذكروه، فإن ذكروه في أنفسهم ذكرهم في نفسه، وإن ذكروه في ملأ ذكرهم في ملأ خير من ملأهم. نعم. وأورد قوله تعالى اذكروني أذكركم، ثم أتبع الآية برواية الإمام مسلم وفيه ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده الحديث. نعم. ثم أتبعه بذكر الأخبار المأثورة في المباهات. نعم. وأورد أن الله يباهي بهم الملائكة، يعني يباهي بخلقه الملائكة، لا سيما إذا قاموا بأداء العبادات والأفعال المطلوبة منهم. نعم. وأورد فيه رواية مسلم في كتاب الذكر في باب مجالس الذكر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. نعم. كما ذكر بيانا يدل على جوانب العرش وقوائمه. نعم. وأنه جل وعلا فوق سماواته، بل فوق عرشه جل وعلا، فهذا فيه إثبات صفة الفوقية وصفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري رحمه الله في قصة الأنصار الذي لطم اليهودي. نعم. والذي جاء فيه النهي عن التفضيل بين الأنبياء، فذلك لأن هذا الأنصاري رضي الله عنه سمع يهوديا يقول لا والذي فضل موسى على سائر البشر، فقال له أتفضل موسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وما كان منه إلا أن لطمه. فشكى اليهودي هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله لماذا لطمه قال أنه يقول لا والذي فضل موسى على سائر الخلق وأنت بين أيدينا، فكرهت ذلك ولطمته. وقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث ينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأنا أكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش وفي رواية بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري هل هو ممن بعث قبلي أو ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. نعم. وللعلماء في هذا الموضوع بحث يراجع فيه شرح الطحاوية لهذا الحديث، فقد ذكر المصنف الروايات من 811 إلى 816، كما أتبع ذلك بأحاديث تدل على ذكر العرش كقصة اهتزاز العرش لموت سعد رضي الله عنه. وهي هذا الحديث في إثبات أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن النبي أخبر بذلك، وأن جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العرش اهتز لموت هذا الرجل الصالح. نعم. وهي الروايات من 817 إلى 827، وهي من الأدلة التي تثبت صفة العلو لله عز وجل. نعم. والتي ستأتي الأدلة عليها في الفصل التالي لهذا الفصل إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قال الإمام بن مندة رحمه الله: ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة بنقل الرواة المقبولة التي تدل على أن الله تعالى فوق سماواته وعرشه وخلقه قاهرا لهم عالما بهم. نعم. يعني فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا فوق العرش لكنه عالم بكل ما يجري في الكون سبحانه. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. نعم. وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ومعنى في السماء يعني في العلو. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. قال: بيان ما تقدم وأن الله عز وجل فوق خلقه. قال: أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن عثمان بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق وجعفر بن أحمد حاء. قال: وأخبرني أبي قال: حدثني أبي قالوا: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واغننا من الفقر. نعم. قال: أخبرني أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو كريب حاء. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرني أبي وعمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا حامد بن سهل قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع رب السماوات السبع ورب الأراضين. وذكر الحديث. نعم. كل هذا فيه إثبات لصفة العلو لله جل وعلا وأنه فوق سبع سماواته. نعم. ثم قال: بيان آخر يدل على ما تقدم أن الله فوق جميع خلقه. قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير حاء. قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو الوليد ومسلم وأبو عمر قالوا حدثنا شعبة قال سألت سليمان الأعمش فحدثني سألت سليمان الأعمش فحدثني عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، يعني يسبح الله بعظمته وبعلوه سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى ابن مندة قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا الحسين بن حفص حاء قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا إبراهيم ابن أبي سفيان قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن صلة بن زفر عن صلة بن زفر صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، وهذا الذي شرعه سبحانه وتعالى في السجود للمسلمين. نعم. وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم. الحديث رواه جماعة عن الثوري ورواه جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية وحفص بن غياث. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن صلة بن زفر زفر عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، فشرع للمصلي أن يقول ذلك على أنه مما نقل وأثر عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيان آخر يدل على ما تقدم. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني لمكانة علو الله جل وعلا فوق خلقه. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال، يعني من الصحيفة التي رواها همام بن منبه عن أبي هريرة، وهي صحيفة مكتوبة نقلها بإسناد واحد، ونقل عن همام معمر وعن معمر عبد الرزاق وعن عبد الرزاق الإمام أحمد في مسنده. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. نعم. قال: وأخبرنا خيثمة قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون عند صلاة الصبح، فيصعد ملائكة الليل ويمكث ملائكة النهار، فيقول لهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربي، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. نعم، هكذا يطلب الملائكة من الله جل وعلا فيستجيب له. الحديث رواه جرير. قال: وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملائكة يتعاقبون ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر والفجر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، يقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. نعم. الحديث رواه المغيرة ابن عبد الرحمن وورقاء ومالك بن أنس. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على ما تقدم، يعني من إثبات العلو لله جل وعلا، علوا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. يدل على ما تقدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا أبو عامر العقدي حاء قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود حاء قال: وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال: حدثنا يوسف ابن عبد الله الحلواني قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قالوا حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي أصاب فيه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول في الرفيق الأعلى فعلمت أنه يخير. يعني أن الله يخيره، لذلك قال للرفيق الأعلى، لأنه ما من نبي إلا وخير عند موته، فاختار الرفيق الأعلى. نعم. الحديث رواه غندر ومعاذ وابن أبي عدي ووكيع، ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه، كلهم يروونه بالسند الذي ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أن أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال شخص بصره نحو سقف البيت. نعم. ثم قال الرفيق الأعلى الحديث رواه عقيل ومعمر، وقال عقيل وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن الحسن النسائي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي نعيم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب، يعني من اليمن لما كان أميرا باليمن. أيوة. جمع شيئا من الزكاة وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمهما، فقال رجل كنا هكذا قسمهما ولا قسمها؟ فقسمهما. نعم. فقال رجل كنا نحن أحق بهذا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم. في حديث أخرجنا طرقه في الزكاة رواه جرير ابن عبد الحميد. الحديث سبق أن ذكر في موضوع الزكاة. نعم. الحديث رواه جرير بن عبد الحميد وابن فضيل عن عمارة، ولهذا الحديث طرق عن أبي سعيد ليس فيها هذه الزيادة. ليه الزيادة؟ زيادة الشرح أو الكلام حول الزكاة. نعم. ثم قال الإمام ابن مندي رحمه الله: بيان آخر يدل على قوله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى فوق سمائه يدبر الأمر وينزله إلى الأرض بواسطة الملائكة. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم ابن زياد قال حدثنا أحمد ابن عصام قال حدثنا أبو داود حاء قال وأخبرنا أبو عمرو المديني قال حدثنا موسى ابن سعيد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن إبراهيم عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف ابن حنيف ابن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لسعد بن أبي سعد بن معاذ، واستقدمه بعد أن كان في خيمة مضروبة له في المسجد يمرضه فيها، فلما جاء سأله عما حكم فيهم قال حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن حكمك الذي حكمت به، يعني لقد حكمت بهم بما حكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا محل الشاهد. نعم. فجاء على حمار له فرآه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحكم فيهم فإنهم قد رضوا بحكمك فاحكم فيهم. فقال: أحكم فيهم أن يقتل مقاتلهم نعم مقاتلهم ويسبأ زراريهم نعم. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو الملك بحكم الملك لفظ أبي عمر الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا علي بن محمد ابن نصر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أمر بني قريظة، فجاء سعد على حمار قد كادت رجلاه تنقلان الأرض، يعني أن الحمار كأنه أقصر من طول سعد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا إلى سيدكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء قد رضوا بحكمك فاحكم فيهم. فقال: أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وأن يسبأ زراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله أو حكم الملك. نعم. الحديث رواه ابن عدي وغندر وسليمان بن حرب وأبو داود ومحمد بن عرعرة وغيرهم، يعني من علماء الحديث كلهم في مؤلفه وكتابه. وروي عن بشر بن عمر عن شعبة فقال: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ورواه محل الشاهد من الحديث من فوق السماء، حيث أثبت إن الله تعالى فوق عرشه وأنه فوق سبع سماوات. نعم. وأثبت العلو لله جل وعلا. ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه. ثم قال: بيان آخر يدل على ما تقدم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا حامد بن سهل قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة سيارة يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا صعدوا إلى يعني إلى السماء إلى الله إلى السماء نعم صعدوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم من حيث جاءوا من أين جئتم، فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. قال: ماذا يسألوني؟ قال: يسألون جنتك. قال: فهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: ف فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقولوا قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون يا ربي فيهم فلان عبدك خطا إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحديث رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال بيان آخر يدل على ما تقدم وأن الإقرار مش باقي يقول اقرأ. بيان آخر يدل على ما تقدم وأن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. نعم، أعلى من أركان الإيمان، الإيمان بالله وبملائكته. فالإيمان بالله أنه فوق عرشه وأنه فوق سماواته. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي أمية عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله طلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي في ناحية أحد، في ناحية جبل أحد يعني، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أنه يغضب كما يغضب الناس. قال فصككتها صكة ثم ضربها ضربة على وجهها، هذا معنى صكها. ثم انصرفت فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم علي ذلك. فقلت فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. نعم. فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها مؤمنة أعتقها. الحديث رواه الوليد ومبشر ورواه عن يحيى بن أبي كثير حجاج الصواف وأبان بن يزيد وحرب بن شداد ورواه عن هلال ابن أبي ميمونة مالك بن أنس وفليح بن سليمان، إلا أن مالكا قال عمرو بن الحكم والصواب معاوية بن الحكم، يعني أخطأ في اسمه. أين؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله